يؤمنون، يقسم بنفسه سبحانه عز وجل لا يؤمنون، يعني لا يكتمل إيمانهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لأنه لو كان هذا نفي الإيمان نفسه فقد حدث أن الصحابة لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فيما يشجر بينهم. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاءات الصحابة ضاقوا بها أحيانا، كما حدث في الحديبية وكما حدث في قسمة الغنائم في الجعرانة. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بل هو أحكم الحاكمين. وقال تعالى: له الحكم، يعني له الحكم الكوني والشرعي، وإليه ترجعون. وقال: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، والمقصود الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة. وقد حكم الله بينهم في الدنيا بفصل شعيب عن هؤلاء ثم إهلاك هؤلاء، وفي الآخرة حكم الله بأن يكونوا من الأمم التي تدخل فتلعن أختها. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وسواء كان أهلها مسلمين أو غير مسلمين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل هو ما أمر الله عز وجل به، وليس العدل ما يأمر به القضاء ولا ما يشرعه المشرعون، وإنما العدل ما أمر الله عز وجل به. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشاملة لكلامه وأفعاله وتقريراته وكلام صحابته وأفعالهم وتقريراتهم رضوان الله عليهم. قال الشيخ: ولا تكون حاكما بالعدل إلا إذا حكمت بما أنزل الله، وأما إذا حكمت بغير ما أنزل الله ولو رضي الناس أجمعين فقد حكمت بالظلم. يعني لو حكمت بشريعة فرنسية أو غيرها فقد حكمت بالظلم. طيب، السؤال الآن: بسبب ما يحدث على الساحة المصرية، لماذا يزعم مثلا واحد زي محمد سليم العوام والإخوان والأزهرية والمفكرون كمحمد عمارة وغيره، لماذا يزعمون أن القوانين الفرنسية هي قوانين شرعية؟ هم يصرحون بهذا، يقولون: هذه قوانين شرعية مأخوذة من فرنسا ولكنها شرعية. كيف يفهم هذا الكلام؟ وهل قولهم هذا كفر؟ نحكم عليهم بالكفر أم ماذا؟ هذه مسائل الآن مطروحة على الساحة، ولا بد أن يكون لنا فيها فهم ورأي وقرار. فماذا؟ ماذا شيخ محمد فايد؟ هم يقولون هذا الآن، قولهم باطل؟ لا، هم يقولون هي من شرع الله. القول كفر. هم طيب، انا اقول لماذا يقولون هي من شرع الله؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لان هم عارفين ان طاعة اولي الامر لابد ان تكون من جنس طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال: هم لماذا يقولون ان تحكيم القوانين الفرنسية والقوانين الإيطالية هذه ليست من غير شرع الله بل هي شرع الله؟ وهذا ما قاله أسامة القوصي ايضا، مشكلة. فايه توجيه المسألة؟ ولي الامر يأمر بها في مخالفة امر الله، يعني الله يقول: فاقطعوا ايديهما على السارق والسارقة، وهذا يقول: فاسجنوهما، يكون هذا من امر الله؟ يعني يقولون هذه أحكام الله، يجوز لنا أن نأخذ الأحكام الفرنسية بسبب ما طرأ من ظروف، وبسبب التعرض للمجاعة، بسبب الظروف الاقتصادية، فنلجأ إليها فلا نكون آثمين. لكن لا يقول هذا شرع الله. خد بالك، يعني هم يقولون ماذا؟ يقولون مثل ما تكون أنت جائع ولم تجد إلا الميتة فكل الميتة، بس مع إقرارك أنها إيه؟ ميتة. فبعض الناس يقول، ودي اللي بيقولوا الإخوان وغيرهم، أن إحنا ممكن نترك الحدود الآن باعتبار أن عمر رضي الله عنه ترك تنفيذ الحدود في عام المجاعة. هذا كذب على العموم، ترك تنفيذ الحدود في عام المجاعة لأنه مسألة يعني استفاق في الناس أن عمر عطل الحدود في عام المجاعة وبتعدي علينا وإحنا كأننا قررناها. أين الذي سرق وعمر لم يطبق عليه الحد؟ فين فين فين؟ أين حادثة فيها ثابت عندكم أن ناس سرقوا وعمر قال لا أطبق عليهم حد السرقة بسبب عام المجاعة؟ أين هذا؟ هذا لا يوجد لا سند صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا حال خاص، لم يحدث هذا الكلام. أين هذا الكلام؟ أين هو؟ أين هو أن عمر عطل الحدوث عن المجاعة؟ أين هو؟ أين من الذي سرق وترك؟ من الذي زنى وترك؟ من الذي ارتكب اللواط وترك؟ من الذي قذف وترك؟ أين هذا؟ لازم عشان تقول أن عمر رضي الله عنه عطل الحدوث عن المجاعة أن تقول وذلك لأن فلان الفلاني قد قبض عليه ويسرق، فلما جاء به لعمر قال لا حدود في المجاعة، ولأن في العلان العلاني قد زنى فلما جاء به إلى عمر قد مقربا بزناه أو شهد عليه أربعة قال لا تطبيق حدوث في عام الجماعة. أين هذا؟ هل سمعتم بهذا في آبائنا الأولين؟ طيب كيف يقال هذا الكلام وأنتم تقروا أحيانا؟ مظبوط؟ هاتوا بسنة، عايزين بسنة ضعيف جدا، لا نريد بسنة حسن ولا صحيح، أنا عايزين حدث، عايزين سنة منكر. ما هو الشهير عطل الحدود؟ ما معنى تعطيل الحدود؟ ما عشان تعطيل الحدود يبقى فيه قبض عليه ثم ترك هو الحد عليه. أين هذا؟ لو هو يريد أن يعطل الحدود ما يعلن ذلك. خد بالك إن إعلان نحن لن نطبق الحدود يعني معناه يا من يا كل من تريد أن تسرق اسرق، ويا كل من تريد أن تزني ازني. انتوا فاهمين ما معنى ان احنا نعلن تعطيل؟ بل حتى القوانين الوضعيه الفاسده هذه التي لا نرضاها، لو ان الحاكم الان مجلس العسكري قال لن نطبق القوانين الشهر هذا، معنى ذلك ان كل من يريد ان يرتكب جرما يرتكبه ولا لا؟ فاللي عنده طاري يخلص، واللي عاوز يزني يلا، واللي عاوز يسرق مش كده؟ فليس لا يمكن لعاقل ان يقول لن نطبق الحدود او القانون حتى، مش ممكن. إذن لابد لكي نزعم أن عمر رضي الله عنه عطل الحدود أن نقول فقد جاء بفلان وفلان سارقين ولم يقطعهما ولا لا؟ وهذا نريد بسند ضعيف جدا، بسند منكر، هذا غير موجود، هذا كذب. فإذا تبريرات اللي بتقولها غلط، تبريراتكم خطأ، وإنما تبريراتكم خطأ. التبرير هو انه حصل ايام من يسمى بمحمد عبده، محمد عبده ومجموعة معه قالوا ان الشريعة الاسلامية فيها العقوبات نوعان، حدود وتعزير، وهذا صحيح. العقوبات في الاسلام نوعان، حدود وتعزير. الحدود مثل رجم الزاني وضرب 40 جلدة لشرب الخمر أو 80 جلدة لشرب الخمر. فالحدود نوعان، حدود قصدي العقوبات نوعان، عقوبات حدودية ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقوبات تعزيرية غير موجودة في الكتاب ولا في السنة. يعني لو واحد شتم واحد وقال له يا كلب، قال له يا حمار، أين العقوبة الموجودة في الكتاب والسنة لمن سب آخر فقال له يا كلب؟ أو قال له يا ابن كذا؟ طيب العين بالعين، يعني لو قال له يا كلب يقول له يا كلب؟ طيب أو القاضي يقول له تعالى قل له يا كلب؟ ما ينفعش. يعذره الحاكم، يعني يرى الحاكم عقوبة تناسب ويفعلها، لكن هل في الكتاب والسنة عقوبة؟ ما فيش. فده يسمى إيه؟ التعزير. هذا يسمى التعزير. لو واحد لطم واحد على وجهه، ما عقوبته في الكتاب والسنة؟ هذه اللطمة باللطم ايه القصاص؟ ازاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ما يصلحش، لان ممكن ايده اشد من ايدي، وممكن عزمه اقوى من عزمه، وممكن العكس، وهو ضربني لطمة ممكن انا اكون اشد منه والطمه لطمة يموت فيه، فدي لا تنضبط. لكن قطع الايد بالايد والسن بالسن هذه منضبطة. لو واحد جرح واحد جرحا، طيب القصاص انك تقول له جرحه؟ لا، ما ينفعش. لو واحد ضربك بسكين بمطواه فجرحك من كتفك حتى ذراعك وكل ده سال دما، ما العقوبه الشرعيه؟ الحد الشرعي، ما لا حد شرعي، لا يوجد حد شرعي، وانما القاضي يعاقبه بما يشاء الى جانب تحميله الدية. فأقول لكم إن العقوبات في الإسلام نوعان: حدود وتعزير. تمام كده معايا لغاية كده؟ محمد عبده هذا وهو ضال قال إنه يمكن أن نتوسع في التعزير ونحله محل الحدود، أن نتوسع في التعزير ونحله محل الحدود، فالحد الوارد نجعله تعزيرا فيكون السرقة عقوبتها قطع اليد، لا نضع بدلا منها تعزيرا، ولأن التعزير أصله في الإسلام. فهمني؟ فلأن التعزير أصله في الإسلام فإننا إذن نضع تعزيرات محل الحدود. والقوانين محمد عبده، والقوانين الفرنسية هي مأخوذة من أسبانيا، والأسبان أخذوها من اجتهادات علماء المالكية أيام العصر الإسلامي في الأندلس. إذن قوانين الفرنسية هي من الشرع. عرفتم اللفة؟ هذا الذي يقول محمد عمارة سليم العوة والتيار الصوت مرتفع الآن على الساحة المصرية، إنه لا داعي للحدود، وإنما التعزيرات تعد طاعة تامة لله وهي حكم بما أنزل الله. إذن الذي سيعزر ويترك الحدود لن يقول عن نفس، لن يقبل عن نفسه أنه لا كافر أكبر ولا أصغر، ولا ظالم أكبر ولا أصغر، ولا فاسق أكبر ولا أصغر. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، لأنه لو كان التعزير يصلح أن يحل محل الحدود ما أنزل الله الحدود في كتابه أصلا، بل كما أن هناك عقوبات ربنا سكت عنها وترك الرسول صلى الله عليه وسلم وترك العلماء يجتهدون، لكن ترك كل العقوبات للعلماء يجتهدون. واضح؟ إذن الآن أنت ستقابل قضية من نوع غريب. القضية التي ستقابلها أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس إيه؟ معصية، بل الحكم بغير ما أنزل الله هو حكم بما أنزل الله. فسيكون هذا الكلام مشابه لكلام من؟ اليهود. ما هم اليهود قالوا الرجم ده سيبك منه بقى، وإحنا نخليه جلد وتحميل، يعني بدل ما يبقى فيه حد الرجم هنحوله إلى تعزير، وحولوه فعلا إلى تعزير، وهم موصوفون بالجحود بذلك سبب ذلك. فالآن المطلوب مشابهة اليهود مشابهة تامة. عرفتم كيف يفكر أمثال محمد سليم العوا وغيره؟ وهؤلاء الناس صوتهم عالي في العالم كله، جميع وسائل الإعلام مفتوحة، عالم إسرائيل بل تتمنى أنه يعني يعدهم وعدا بأنه يشرفهم. فهذه القضية. إذا نحن نواجه الآن قضية تضييع الدين بالكلية، تضييع الدين بالكلية، وعندئذ يكون مذهب الخوارج أفضل، وهو أن الحكم بغير ما أنزل كفر أكبر، يكون أهون من هذا، يكون أهون من هذا، لأنهم يقولون الحكم بغير ما أنزل كفر أكبر دون أن يضيعوا حدود الله، إنما هؤلاء يريدون أن يضيعوا حدود الله عز وجل، ويجعلون الشخص الذي يترك الحدود مثل الذي نفذ الحدود بل أفضل وأعقل وأزكى وأصلح للأمة. هذه القضية الخطيرة، تبديل واضح. حكمه ما هذا القول مشابه لليهود وباطل، لابد من إقامة الحجة عليهم، فإن بعد إقامة الحجة نقول هؤلاء كفار كفر أكبر، هؤلاء مستحلون كفار كفر أكبر رافضون. هذا هو التيار الذي يقول أنا سأنجح لأني سأستطيع تحويل العلمانية إلى إسلام وتحويل الإسلام إلى علمانية، فأخرج فأدمج الجميع، لأن هذا القول سيرضي العلمانيين قطعا وسيرضي جهال المسلمين قطعا. طيب، ينقسم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله إلى أربعة أقسام. الأول أن يقول إن الحكم بالشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع، فهذا كفر مخرج من الملة. بشرط يعني يصرح يقول الحكم بالشرع أفضل لكن تحكيم القوانين جائز ولا شيء فيه. أن يقول إن الشرع والقانون سواء ولا فرق، وهذا القول الذي يقولونه أصحابنا دول، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع، وهذا أسوأ وأقبح الثلاثة. الرابع أن يعتقد أن الواجب تحكيم شرع الله ولا يجوز تحكيم غيره، ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه، أو لرشوة، أو لأمور سياسية، ضغوط أمريكية، أو ما أشبه ذلك من الأسباب، وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع، فهذا يكون ناقص الإيمان، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب، وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر، وظالما ظلما أصغر، وفاسقا فسقا أصغر، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وطاووس وجماعة من السلف رحمهم الله، وهو قول أهل السنة والجماعة. قول أهل السنة والجماعة أن تحكيم القوانين كفر أصغر. طيب، وعلى المسلمين إذا حكموا بما أنزل الله أن يقبلوا حكم الله، وهذه مأساة أيضا الآن، لأنه إذا كان هؤلاء العلمانيون لا يريدون الحدود، فالحقيقة إن أغلب شعبنا المصري لا يريد تحكيم شريعة الإسلام، الغالبية العظمى مع عدم تطبيق حدود الله، وليس كما تظن أن الغالبية العظمى مع تطبيق حدود الله، غير صحيح. الناس لا تحب الحكم بما أنزل الله ولا تطيق أحكام الله عز وجل لفسق ظاهر في أغلبهم. فإن المؤمن يقبل حكم الله، والكافر والمنافق لا يقبلان حكم الله. وتكلم ذكر الآية التي هي في اليهود: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقال: ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني المنافقون، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. المنافق يحب التحاكم إلى الطاغوت، وهي صفة من صفات المنافقين، من تلبس بها لم يكفر، لأن من تلبس بصفة من صفات المنافقين فكفرناه، يلزمنا تكفير من إذا حدث كذب، ومن إذا وعد أخلف، ومن إذا أؤتمن خان، ومن إذا عاهد غدر، ومن إذا خاصم فجر. فصفات المنافقين كثيرة، لو قلنا إن التلبس بصفة منها كفر، إذن يلزمنا تكفير أغلب المسلمين، لأنه ما من مسلم إلا من رحم ربك إلا وفيه صفة من صفات المنافقين. فأكثر الناس يكذبون إذا حدثوا، ويخلفون إذا عاهدوا، ويغدرون أيضا إذا عاهدوا، ويفجرون إذا خاصموا، هكذا. وقال عن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إن كان التولي بسبب شهواتهم فهم منافقون نفاقا أصغر، وإن كان التولي بسبب عدم رضاهم بأحكام الله فهذا كفر أكبر ولا يزول الله. طيب، إذن هذه مسألة الحاكمية، فيها كلام حبوا تسألوا في تمام. لا، ثاني، الحكم الكوني الحكم الشرعي. الحكم الكوني إن الله عز وجل قضى بأن نكون نحن الجالسون هنا رجالا، هذه لا نستطيع الخروج منها، وقضى أن تكون ليبيا، وقضى أن أكون مصريا، وقضى أن أعيش عدد من السنين، وأن تعيش أنت عدد من السنين، هذا لا خروج منه، ما في. لكن الحكم الشرعي أن أمرني أن لا أسرق، فممكن أسرق وممكن أن لا أسرق، لكن لو قضى أني أكون أسود اللون على سطح الخروج عن حكم الله، لو قضى أن يقوم زلزال في المكان الفلاني، ما في. الأحكام الكونية لا يمكن الخروج عنها أبدا، وأما الأحكام الشرعية فبين السمع وعدم السمع، يعني بين افعل ولا تفعل، وبين سمعنا وأطعنا، وبين سمعنا وعصينا. الرشوة في الحكم كفر، ولكن هذا كفر أصغر قطعا، لأنه الرشوة والرشاة موجودون من قديم، وما ورد عن أحد أنه كفرهم أبدا. لا، مسألة الألف واللام دي تحتاج إلى دليل، لأن الله جل يقول: فأولئك هم الكافرون، والألف واللام لا تعني أنهم كفار. ما الفرق بين الفعل المعرف بالألف واللام وغير المعرف بالألف واللام؟ لو قلنا هناك فرق، معنى ذلك أن لما نقول الله علي حكيم تكون غير قولنا الله هو العلي الحكيم. هل هناك فرق؟ طيب، هل الفرق؟ ما لا يكون، لا يمكن يقول أن الكفر المعرف بالألف واللام هو الكفر الأكبر، والكفر المعرف بغير الألف واللام هو الكفر الأصغر. لو قلنا مثلا السجود لصنم كفر يبقى ده كفر أصغر؟ طيب ما قلنا من غير يا فلان، من غير يا فلان صح؟ طيب من غير ألف ولام ممكن يبقى كفر أكبر، وبألف ولام ممكن يبقى كفر أصغر، فليس المسألة بالألف واللام. الآن لو سألت أي واحد من صغار طلاب العلم، من صغار طلاب العلم، تقول له الانتقال من الإسلام إلى النصرانية، يقول لك إيه؟ ولا يقول الكفر؟ طيب كفر أصغر يعني؟ الرشوة ليه؟ الرشوة من المعاصي بالإجماع بالاتفاق. من يقول أن الرشوة الكفر أكبر؟ من قال هذا؟ هو تقصده بالحكم أنها زيادة كفر أصغر، بس لأنها تؤدي بالحاكم إلى أن يحكم بغير ما أنزل الله، لأنك لما ترشيه فيترك الحد ويحكم بغير ذلك. خصوصا هم نفسهم لما يجي يقولوا أصدق ابن عباس يقصد إن من حكم بسبب الرشوة فهذا كفر أصغر. طب منين بقى هنا وانتم بتقولوا أصلا الرشوة كفر أكبر؟ عرفت لخبطة يعني. تفضل. طبعا حتى لو حكموه ممكن يرفضوا حكمه. الرجل في البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير قال أولو كان ابن عمتك رضى بالحكم؟ طب لم يرضى سكت ولا يتطاول؟ ده قال له انت عشان ابن عمتك حكمت له، أولو كان ابن عمتك في الحديث البخاري. وهذا رجل بدري من أهل بدري المغفور له، فلم يكفر. الصحابة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة الجعرانة وأعطى الحدساء العهد بالكفر من المهاجرين يعني الجدد ولم يعط الأنصار، وجدوا في أنفسهم وغضب من هذا التقسيم، غضبوا جدا. في الحديبية إذا استثنيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه تستطيع أن تقول كل الصحابة اعترضوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا به، كل الصحابة إلا أبا بكر. وإلا لو كان هناك راضون مسلماً كان عمر بن الخطاب وهو تالي واحد كان أكثر الناس غضبا. فهذا عدم رضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الرضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني الكفر، إلا إذا كان الحكم شرعي واضح والإنسان ينكر الورود عن الشرع وإباء واستكبار عليه. خلاص؟ هذا كفر أصغر معروف وقال هو الكفر. ما هنا قل لا فرق بين التفريق بين الألف واللام وعدم الألف واللام يحتاج إلى دليل. فين الدليل؟ فإن جئت بدليل لغوي نقول دليل لغوي لا يلزمه، إحنا يلزمنا الدليل الشرعي أولا. فإحنا عندنا معنى ذلك أن هناك فرقا بين أن يكون الله عليا حكيما وبين أن يكون الله العلي الحكيم. هل هناك فرق؟ هي ما في حاجة اسمها توحيد الحاكمية، هذا بدعة مبتدع يخترع قسما رابعا لم يتفق عليه العلماء، مع أن التقسيمات التوحيد هذه يعني اتفاقية، يعني ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أظن عليه، وإنما هي اتفاق علماء على تقسيم التوحيد إما إلى قسمين أو ثلاث. استحداث قسم رابع هذا بدعة. إذا هو لا يوجد إجماع في بعد الصحابة، لم يحدث إجماع بعد الصحابة، لكن لا يمتنع يعني يمكن أن يوجد لكنه لم يوجد وقد يوجد. لا الأئمة الأربعة هذا قول الجمهور. لو الأئمة الأربعة قالوا بقول الأئمة الأربعة قالوا بأن من طلق امرأته ثلاثا فهذا قد طلق اثنين ثلاثة، وقال ابن تيمية بل هو واحدة. لو كان هذا إجماعا يبقى ابن تيمية كفر. الأئمة الأربعة قالوا بنجاسة الخمر، قال ابن عثيمين الخمر ليست نجسة، مع ذلك ابن عثيمين كفر صح؟ لا هذا قول الجمهور، قول الأئمة الأربعة يعني قول الجمهور. تفضل. تمام. تمام. طبعا لأن هذه تخفيف مضرة. لو علم السارقون أنك لن تبلغ عنهم لأنك تريد قطع اليد والدولة لا تقطع اليد، إذن سيمعنون في السرقة بل سيتقصدونك أنت، قلنا هذا فلان هي نسرقه كل يوم لأنه هذا لا يبلغ. مضرة شديدة ولا لا؟ احنا نريد منع السرقة هذا اولا، ونريد حد الله عز وجل، فمنع السرقة تمنع بأي سيف، لابد من منع السرقة. ولذا الآن لو انه اللصوص هجموا على داري ويريدون سلب الأعراض وانتهاك الأموال، أنا أستغيث بالشرطة ولا لا؟ مع أن الشرطة لم تحكم بما أنزل الله، لكن تخفيف الشر أمر واجب في الشرع والعقل، في الدين والعقل، تخفيف الشر إن لم نستطع إزالته فلنخففه. لا شك أن القبض على السارق وسجنه ليس كقطع اليد، ولكن في نفس الوقت ليس كتركه، لو تركته سيعيش في الأرض فساد. نعم. هو أساء إليه، هو دلوقتي هو كان سيرحمه لو قطع يده، لكن الآن هو عاقبه بعقوبة في الدنيا لن ترحمه من عقوبة الآخرة، يبقى هو ظلمه، لأن عقوبة الدنيا يعني تلغي عقوبة الآخرة، ومن المعلوم أن عذاب الآخرة أشد أقوى. يعمل إيه؟ يقول له طيب، مرضاش يطيب، الحمد لله يتوب، لو تاب التائب من الذنب كمل ذنب له من فضل محمد. اتفاقية بالأدلة طبعا، ما بالأدلة طبعا، لا بس مستقى من كتاب الله عز وجل، من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فاعبدوا توحيد ربكم إذن سنجعل توحيد السجود وتوحيد الركوع وتوحيد الحلف وتوحيد التوكل وتوحيد الاعتماد وتوحيد النية، يبقى سنجعل عندنا 6450 توحيد. هذا كلام فاضي. حاكمية شيء من موجبات الألوهية وخلاص. لا، هو الرجل هنا اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تنزل قبل بعد ذلك، ولو لم تنزل هذه الآية أصلا، يجوز الاعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، متأكد أن الحادثة حدثت قبل نزول الآية؟ الآية نزلت عليه؟ على إسرها؟ طيب، والآية التي نزلت على إسرها هذه لما اعترض المسلمون في الجعرانة، ودي آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعترضوا ترقبا للنسخ، يعني اعترضوا على ما لم ينسخ على أمل أن ينسخ يصلح، يعني الآية الآن هم لا يعرفون أنها منسوخ فاعترضوا عليه على أمل أن تنسخ، اعترضوا يعني ولا لم يعترضوا؟ رجوعهم هذه توبة بعد الاعتراض ولا تلغي الاعتراض؟ توبة. التوبة تلغي الذنب ولا تلغي عقوبته؟ لكن الذنب سابق، يعني أنت تقول وأنت مطمئن أن ما عزنا، طيب يعاقب على الزنا في الآخرة؟ لماذا؟ عوقب في الدنيا وقبل العقاب تاب، مش كده؟ لكن مع ذلك نظل نقول هكذا. يعني لا تنبني عليه أحكام، يعني ماذا تقصد بأنه لا ينبني عليه أحكام ثابتة في الدين؟ لم تأتي بأشياء جديدة إزاي؟ دي بالعكس، دي ركزت الدين تماما وبيانت أصول التوحيد تماما. ما هو التوحيد الثلاثة ده هو راح جايب حتة من الثلاثة من الثالثة وعمل لها توحيد لوحده، هما ما عملوش كده، يعني الثلاثة مستقلة، ما جابوش واحدة من واحدة وأفردوها، الثلاثة دي مستقلة، هو جاب واحدة من الموجودة وأفرد لها، مع أنها موجودة أصلا فأفرد لها لوحدها، ليس له أن يفعل، هو ليس من العلماء عشان يفعل هذا، وليس له أن يخرج على إطار العلماء أجمعين. هو ليس عالم ولا طالب علم، هو رجل له صنعة حديثية، والصنعة الحديثية ليست من باب العلم الشرعي، العلم الشرعي علم العقيدة والفقه، والرجل معروف أنه جهول في التوحيد وجاهد في الفقه، ولكن له في الصنعة الحديثية، هو في التوحيد جهول جدا. وإذا أشرطته المنتشرة في الأسواق ليس فيها شيء في علم التوحيد، الصنعة الحديثية أنا في الصنعة الحديثية وهذا علم آلة، علم آلة يمكن للعلماء يمكن للطلاب العلم يستغنوا عنه لا بأس، ولا يأثمون إن تركوا الصنعة الحديثية، لكن يأثمون إن تركوا علم التوحيد، بل إن تركوا شيء من علم التوحيد. معروف يعني عند من؟ يعني معروف أنه واحد من الصنعة الحديثية ليس من المبرزين، واحد من بتوع الصنعة الحديثية. لا طبعا طبعا جدا جدا، ولذا هو ليس له أشرطة أصلا ولا كتب في التوحيد، ملوش أصلا، هو لا يعرف، هو دخل في سكة لا يصلح له، دخل فيما لا فيما ليس من شأن وفيما لا يصلح له، هو لم يتعلمه أصلا، هو لم يتعلم علم التوحيد والفقه أصلا. راح شهر جلس في الأردن فمعنى ذلك ان واحد من الصنعة الحديثية يترك كلام العلماء الراسخين المجددين ويخترع هو اشياء جديدة ثم يراد منا ان احنا نقبلها؟ كيف كيف يعني؟ الحدود جوابر وزواجر، طبعا الحدود جوابر وزواجر، لا ينصلح مجتمع الا اذا ارتفعت في راية تنفيذ الحدود، لن ينصلح، لا يمكن، محال. نعم الإنسان إذا عوقب في الدنيا لا يعاقب في الآخرة، لأن الله لا يجمع للعبد عقوبتين أبدا، فمن قطعت يده في الدنيا لا تقطع يده في الآخرة ولا يحاسب على الذنب خلاص، حتى لو لم يتب، حتى لو لم يتب. ما يتفضل تاني. توحيد المتابعة ليس داخلا في توحيد الألوهية، ليس داخلا في توحيد الله عز وجل، وإنما هذا متفق عليه أنه لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقتضى الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فشهد أن محمد رسول الله هذا توحيد المتابعة، لا مشاحة في هذا أبدا. طيب ماشي، بدل جميع أحكام الله ليس بكافر، إذا كان بدل، إذا تعرف معنى التبديل، لكن هو لم يبدل واستبدل، الفرق كبير، فرق كبير جدا، فرق كبير جدا بين التبديل والاستبدال. الإخوة طلاب العلم درسين معانا، المبدل هو من يأتي بقوانين وضعية يقول هذا شرع الله، المستبدل الذي يأتي بقوانين وضعية يقول هذه قوانين وضعية. وإذا أنت إذا سألت الحكام في مصر وفي غيرها يقول هذا قانون فرنسي، لكن اليهود يقول هذا شرع الله. وإذا اللي بيحاول يعمله سليم العول الآن أنه بيخلي القوانين الوضعية هي بيحاول يخلينا مطابق اليهود مطابقة تامة، هينقلنا من الاستبدال إلى التبديل، إلى التبديل. محمد يقول اليهود إخواننا خطأ وليس بكفر، لهم مساجد يبني لهم معابد يتعبدون فيها حرام، يغلق مساجد للسنة حرام وليس بكفر، التغريب عندنا أفضل من شرع الله هذا كفر، كفر مستقل خلاص، هذا كفر مستقل، من فضل أي شيء على شرع الله كفر كفرا مستقلا، هو كفر طبعا، باقي يدخل بقى شروط الموانع على طول، هذا كفر كفر أكبر، يدخل شروط الموانع لأنه خلاص قال تقاليدنا وعاداتنا أفضل من شرع الله، هذا تصريح بالكفر، فيدخل شروط الموانع، لو قال هذا مجنون ولا مكره، لكن هذا القول كفر أكبر مخرج من الملة. حاكمية إبراهيم طيب، ما كل دولنا لا تقام فيها الحدود، ولا السعودية ولا غيره، لا يقول هو يعيش في بلد تقام فيها الحدود ولا بلد لا تقام فيها الحدود، لا تقام فيها الحدود. السعودية يقام فيها بعض الحدود، سرق. محسن محسن. ولكن لو أنا مكانه، لو أنا في بلد تقام فيها الحدود، لا أرفع أمري للحاكم ولا أذهب للحاكم ليقيم عليه الحد، لأن الأولى لمن أصاب حدا ألا يفضح أمره وألا يذهب إلى الحاكم، وإنما يتوب إلى الله عز وجل، هذا أولى وأفضل. فلو أن إنسانا زنى ويعلم أن أحكام الدولة تنفيذ حدود الله عز وجل، فإنه لا يذهب إلى الحاكم يقول زنيت، ولا يذهب يقول سرقت، وإنما يتوب فيما بينه وبين الله. لأنه هو إن كان محصنا وزنى وذهب إلى الحاكم وقتله برجما، لو هو تاب سيكون هذا أفضل، تخرج منه طاعات وصدقات وجهاد ونفع للأمة وصلاح للمجتمع وصلاح للنفس. فالأولى له باتفاق أهل العلم، الأولى لمن أصاب حدا أن لا يرفع أمره إلى الحاكم، وإنما يتوب فيما بينه وبين نفسه ويحسن إلى الله عز وجل. هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. أخذوا بعد ذلك بأي تهمة اللي هي، يبقى إذا مقبوض عليه من الأول. لو إلا يقبض عليه بعد تمام السرقة مثلا، بعد توبته بعشرين خمسين يوم، كيف؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لا هذا على قطاع الطريق، لأن من يعيش في الدولة فهو مقدور عليه، وإنما هو مختفي هربان متهرب. أما الذي خرج برا الدولة وصار يعلن الحراب على الدولة فهذا غير مقدور عليه. أن من كان صائما وسب الله عز وجل، سب الله عز وجل، يقول الشيخ عبد الله الشيخ هذا فعل ذنبا عظيما. طبعا. وعليه قضاء ذلك اليوم. نعم. لأنه لأن أشركت ليحبطن عملك، فهو هو صائم لما سب الله كفر، فلما كفر حبط عمله ومن عمله الصيام. طبعا هو لابد الأول يدخل الإسلام مرة أخرى، ثم هذا اليوم هو أفطر بالكفر، ولو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع أفطر بالكفر، عليه أن يعيد هذا اليوم يقضي حبط عمله. قال الله لئن أشركت ليحبطن عمله. سب الدين مثلا أخرى، سب الدين غير سب الدين، سب الدين كفر بالاتفاق. لكن العلماء كلهم منهم ابن باز فتواه مستفاضة في هذه المسألة، هذا يؤدب وهذا يعاقب و لكن لم يقل هذا يكفر ويكون مرتدا ويقام عليه حد الردة، ما قال هذا أبدا. نحن نتفق سب الدين كفر، لكن الشخص الذي سب الدين أمره، فهناك فرق بين الفتوى والقضاء. الفتوى إن من سب الدين كفر، انت عارف مش كافر يبقى ليس عليه قضاء، صح؟ لانه ما هو المفطر الذي ارتكبه؟ هو ما المفطر؟ الكفر. انت بتقول ليس بكافر، ما يبقى اذا ما وقعش عليه الكفر، لم يقع عليه الكفر. لكي يقع عليه الكفر يبقى في هذه الحاله حبط عمله، لا يحبط العمل الا بالكفر، والكفر العيني لا النوعي، كفر العين لا النوعي، لأن لو طبقتم الكفر النوعي يبقى ما في أحد بيصوم في العالم العربي، لأنه ما من يوم إلا يقول ربنا في كل مكان، حبط عمله. إذن كل المسلمين ما صاموا يبقى عاش طول عمره يصوم ويروح عند ربنا يلاقي نفسه لم يصوم ولا يوم، هذا غلط خطأ. لا، ما يقول هو مسلم، انت قلت من سب الله، خد بالك، فلم تقل في سؤالك الاول لم تقل من سب الدين، قلت من سب الله. فرق بين من سب الله وبين من سب الدين، فرق كبير بين من سب الله وبين من سب الدين، فرق. لا، من سب الله هذا كفر باتفاق عموم المسلمين، من سب الدين قد يكون قد خصد عادة الناس، ديدن الناس، عادة قلدها جرت على لسانه هذا، ولكن الدين كلمة الدين ما يدان به، لكن الشخص هو نفسه تلقاه قبل يفهم معناها أصلا. لكن هل أحد يقول إن سب الله لا يفهم أحد معناها؟ لا، مش ممكن. طالب علم سب الدين يقصد، طب إذا قصد إذا لم يقصد، لأنه خلاص هذا مانع، هذا ما يجوز يسب، يجوز اعتبار القصد ده يجب اعتبار القصد ده اعتبار المقاصد هو اصل الشريعه. انت دخلت ماشي شهام التبديل والاستبدال، ما هو الفرق واضح، فرق واضح جدا. الاول بس عارفين الفرق، اليهود بدلوا ولا استبدلوا؟ بدلوا لما نسبوا الحكم الى الله. اما الذي حكم بغير ما انزل الله من غير ما ينسب الحكم الى الله ففيه نص ابن عباس كفر اصلا، يبقى ما فيش قدامنا غير اعتبار ان هذا استبدال غير التبديل لا شك. ما هو اليهود بدلوا لان الاتفاق على كفر اليهود في تبديلهم احكام الله، والذي حكم بغير ما انزل الله في اتفاق ان ده كفر اصلا. اذا لابد، مع ان هذا حكم بغير ما انزل الله وهذا حكم بغير ما انزل الله، اذا لابد ان يكون هذا مبدلا وهذا مستبدلا. التبديل لا، ما في فرق كبير، لان الاستبدال طلب البدل، الاستبدال طلب البدل، ما في فرق كبير. لكن كان لابد لنا ولابد لاهل العلم ان يفرقوا، لانه لو قلنا ان هو لا مبدل ولا مستبدل لقلت طب ازاي ده جاب حكم اخر غير حكم الله عز وجل. فان قلنا مبدل اذا هو مثل اليهود فكافر كفر اكبر، ان قلنا مستبدل يبقى دخل عليه كلام ابن عباس بل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قضينا عروه هذا الدين عروه، عروه اوله الحكم واخره الصلاه، قوله اوله الحكم دليل على ان الحكم تركه ليس بكفر اكبر. تفضل. قال له منافق. لا، هذا مع هذا الاستهزاء بالسنة مستفيد الأمر فيه أنه كفر أكبر. إنما المنافق يعامل معاملة المسلمين، وإنما هو عند الله كافر كفر أكبر، وإنما يعامل لأن رأس النفاق في العالمين هو عبد الله بن أبي بن سلول، عمل معاملة المسلمين وغسل وكفن وذهب إلى الدرك الأسفل النار. يعني شوف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على تغسيله وتكفينه ودفن وصلى عليه، مجرد انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه نزل على الدرك الأسفل النار، ولم تقبل في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنافق يعامل معاملة المسلمين في الدنيا، يعامل معاملة المسلمين، أما أمر الله في الآخرة أنه في الدرك أسفل النار. مالها؟ الملك ملك جبلة. اللي هو وطأ ثوبه وكسر أنفه، ده صحيح جدا. بكسر الأنف، فالرجل ذهب وارتد ملك غسان ولطمه وقال لا بد ينطمه وكسر، ما لطمه فكسر أنفه، هو لطمه فكسر أنفه، فكان لابد من القصاص. فالملك هذا ذهب وارتد، وهذا من سوء خاتمته والعياذ بالله. خلاص كده شبهات الحاكمين، خش الملخص الفقهي.